أما الريح فلا يزيد. إلى ما قال ويجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل، استثنى منه إيش؟ الريح. فالريح لا استنجاء منها، لا استنجاء منها. نعم. لقوله عليه السلام، لأنه ليس لها جرم. نعم. لقوله عليه السلام: من استنجى من ريح فليس منا. هذا الحديث ضعيف جدا، ولا تقم به حجة أبدا، ضعيف جدا للغاية. هذا الحديث قد رواه الطبراني، ولكنه لا تقوم به حجة أبدا، غير صحيح. لكن أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، بل بعضهم كره. نعم، عد ذلك بدعة. نعم، كرهه لعدم وروده. نعم، لكنه ينقض الوضوء فقط. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يقول رواه الطبراني في المعجم الصغير، الطبراني لم يراه في المعجم الصغير. نعم، لكن أظن رواه في الكبير أو الأوسط، لكنه في الصغير ليس موجودا. نعم. وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا لاقته. إيه، وهي طاهرة، يقول إن الريح طاهرة فلا تنجس ماء يسير لاقته. وقيل لا بل نجسة، وقيل بل نجسة لأنها عرق. نعم. وغير خارج طاهر كمني وولد بلا دم. إيه، مثل المني وولد بلا دم، هذا طاهر. المني طاهر، لكن ما يعصاك من المني أن المني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة. وولد بلا دم، الولد إذا ولد المرأة ولد عاري عن الدم فإنه لا يجب عليه غسل. نعم، لأن سبب الغسل هو إيش؟ الدم. وغير ما لا ما أي خارج لا يلوث، أي لا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر كالبعر الناشف. كالبعر الناشف، خرج من البعر الناشف، حسن ناشف، ما في أي رطوبة، فلا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجماع، لأن هناك ما لوث المحل. فلا يجب الاستنجاء من ذلك، ولا يصح وضوء، ولا يصح وضوء من لزمه استنجاء قبله. نعم، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. الإنسان وجب عليه الاستنجاء والاستجماع، يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويستنجي ويستجم، ما يصح الوضوء، ما يصح قبل استنجاء ولا استجماع. وفي قول ضعيف في المذهب أن ذلك يصح، وفي قول ضعيف هذا قال يصح أن يتوضأ ثم يستنجي، لكنه قال يستنجي ويرفع على خرقه على يده خرقة حتى لا تمس يده السبيلين، لأنه مس السبيلين ينقض الوضوء، مس الذكر والفرج ينقض الوضوء. قال يضع على يده خرقة ويستنجي ويصح، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أن الاستنجاء لا، أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، فيقدم الاستنجاء على الوضوء. نعم. المصنف أشار قال ولا يصح الوضوء، يعني فيه إشارة للخلاف. نعم. ولا يصح تيمم عن حدث أو نجاسة ممن لزمه استنجاء قبله. كذلك لا يصح تيمم ولا عن حدث أو نجاسة ممن لزمه استنجاء قبلها. أولا يستنجي ثم يتيمم، ثم يتيمم. نعم. أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وذلك لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال النبي يغسل ذكره ثم يتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنجاء ثم بالوضوء، وأتى بحب ثم الدال على الترتيب، الدال على الترتيب، فهو أولا يستنجي بقوله عليه السلام يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم أتى عليه الصلاة والسلام بحب ثم الدال على الترتيب. فأتى بثم المفيدة للترتيب، فدل ذلك على وجوب الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب واجب، وأنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شاء الله نرفع الصوت إن شاء الله.